للشدى والندى قد مددنا اليدى نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكاية صدى نصب في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدد بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجزاءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى نفحات أفاضت علينا الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عامر بن الضرب بن عمرو العدواني الحكيم الخطيب الرئيس أحد حكماء العرب في جاهليتها، وكان شيخ مضر وفارسها وخطيبها وقاضيها وأحد من اجتمعت عليه معد كلها. وقد قلت لكم مرة إنهم كانوا ثلاثة في الجاهلية اجتمعت عليهم معد كلها، أحدهم هذا عامر بن الضرب العدواني. كانت العرب لا تعدل بفهم بحكمه حكما ولا بعقله عقلا، وهو أحد المعمرين، وهو أحد من حرم الخمر على نفسه في جاهلية، وكان يقال له ذو الحلم، وهو أول من قرعت له العصا لما كبر وشارع، يعني أنكر من نفسه ما كان يعهد منها من فطنة ونباهة وحكمة. قال لابنه أو لجاريته: إذا رأيت مني ما لم تعهديه فاقرع العصا، يعني ليؤوب ويثوب. ولذلك يقول الشاعر: إن العصا قرعت لذي الحلم. ويقول آخر: لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا، وما علم الإنسان إلا ليعلم. عامر بن الضرب هذا كان إذا وقع للعربي خصومة، إذا نزلت بهم معضلة، اختصموا إليه وردوا بحكمه ولم يجاوزوه. وذات يوم جاء عامر هذا، أتي إليه بخنثى مشكل له: أكرمكم الله آلة ذكر وآلة أنثى، وقالوا كيف نورثه؟ فما نزلت بعامر بن الضارب مثلها أبدا، وما عرف كيف يقول فيها. فقال لهم: كثوا حتى أقلب النظر، ويعني أنظر ما أقضي فيها. ونزلوا وكان ينحر لهم كل يوم جزورا وما يهتدي إلى رأي. عامر بن الضارب كان له أمة يقال لها سخيلة، وهذه الأمة كانت تريح إبله، لكنها كانت تتأخر في الغدو وتتأخر في الرواح. تتأخر في الغدو فلا تذهب بالإبل حتى يسبقها الرعاة طبعا، ويأخذون أحسن المرعى، فلا تجد هي ما أين يعني تجد مرعا، لا تجد مرعا حسنا ليسوم فيه إبله. فإذا رآها قد أصبحت قالها: صبحت يا سخيلة، تأخرت، أدركك الصباح وما خرجت بعد. ومثل ذلك أيضا في العشي، كانت تتأخر في الرواح، فإذا رجعت قال لها مسيت يا سخيلة، فكان هذا دأبه معها، صبحت يا سخيلة، مسيت يا سخيلة. سخيلة تروح تغدو صباحا فترى القوم جالسين، تروح عشيا فترى القوم جالسين، وفي كل يوم جزر ينحر. ما عاهدت مثل هذا من قبل، فسألت عامرا، قالت ويحك ما بك؟ قالها شيء ليس يعنيك أنت أما يعني ما. فقالت إن مكث هؤلاء فيك سيسرع في إبلك. وذكروا أنهم مكثوا قبل أن تكلمه، مكثوا 40 ليلة، هذا ليس شيئا هينا. وهذه 40 مرت ولم يهتدي عامر إلى رأي، فإلى متى هذا؟ ولا يقول لهم اذهبوا لست أدري، لأن من يسألون بعدك يا عامر؟ فقالت له ما شأنك ما خبرك؟ فلما ألحت عليه قال ويحك هؤلاء أتوني بكذا وكذا، فوالله ما أدري ما أحكم فيه. فقالت هي ويحك أتبعي المال المبال، ففرجتها. ولهذا يقول العلماء قد توجد الحكمة عند غير حكيم. وقال ابن حجر مرة ما أفقه ذاك على عاميته لرجل كان في أخريات المسجد، وابن حجر وبعض الفقهاء يتناقشون في مسألة، فصاح رجل من أخريات المسجد فأجاب فيها بجواب، فقال ابن حجر ما أفقهه على عاميته، عامي لكنه كتب له من الفهم في مسألة ما حجب عنه العلماء. قد توجد الحكمة لدى غير حكيم. قالت له أتبعي المال المبال. إذا كان يبول أكرمكم الله من آلة الأنثى فورثوا ميراث الأنثى، وإذا كان يبول من آلة الذكر فورثوا ميراث الذكر. فقالها عمر فرجتيها والله يا سخيلة، مسي بعدها أو صبحي. هذه القصة طبعا قصة وقعت في الجاهلية، ما يعني من العبث أن نسأل عن إسنادها، لكنها فاشية مطروقة معروفة مشهورة. ولا تعدمون كتابا من كتب الفرائض إلا وتجدون فيه هذه القصة، إما في ابتداء الكتاب أو عندما يتكلمون عن ميراث الخنثى. الشيخ تسولي المغربي رحمة الله عليه لما ذكر هذه القصة في شرحه على تحفة ابن عاصم الغرناطي، وهي منظومة طويلة في القضاء والشهادات والبيوع، قال في هذه القصة مزدجر لجهلة القضاة والمفتين. فهذا رجل جاهلي قلب النظر 40 يوما في مسألة وقعت له ونزلت به، ولم يتجرأ لم يجرؤ على أن يجيب فيها بغير علم، رجل جاهلي. فينبغي أن يزدجر جهالة القضاة والمفتين الذين يقضون بغير علم ويفتون بغير علم. ولقد صدق الشيخ رحمه الله، يعني لو لم يرد عن هذا الدين لكان ينبغي أن يرد عنه العقل والمروءة، أن يقال في إنسان إنه يتجرأ فيقول ما لا علم له به. هذا لو لم يرد النهي عنه في القرآن وفي السنة، يقول ربنا لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول ربنا سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما لم ينزل به سلطانا. فجعل القول على الله بغير علم أعظم المحرمات، لأنه سبحانه رتبها على طريقة الارتقاء من أخفها تحريما إلى أشدها تحريما. لو لم يرد بهذا نص لكان التحجز عنه المروءة، لكان طلب حسن الأحدوثة يمنع الإنسان أن يتكلم بما لا علم له به، فكيف وقد برد به النص؟ ألا مزدجر. وهذا الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم هذه الأمة بلا خلاف. قال الدارمي عن ابن أبي ليلى قال: أدركت في هذا المسجد، يقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركت في هذا المسجد 170 رجلا من الأنصار، ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، أو يفتي فتيا إلا ود أن أخاه كفاه إياها. ما الذي غير الناس حتى صار أحدنا يود أنه يكفي الناس أجمعين، يود أحدنا أن لا يسأل في، لا أقول في الإنس بل في الثقلين إلا هو؟ روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم في إسناده إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أجاب الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون. مجنون، وهذا الذي سار عليه العلماء في القديم، والذي أدركناهم عليه، ومن أدركنا منهم أيضا ما حدوا عن هذا ولا زاقوا عنه، ممن أدرك الناس في هذا الزمان المتأخر إمام من الأئمة وفحل من الفحول، الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمة الله عليه، صاحب الكتاب العديم النظير أضواء البيان. هذا الرجل طار بأخباره الناس أجمعون في آخر عمره، وقد زاد علمه واتسعت تجربته ورزن منطقه وصار على العلم كالناظر في المرأة من فوق تل، من فوق جبل، يتراءى له المنظر كله. حينئذ صار يكيع عين الفتوى ويهابها ويخافها، فإذا سئل سؤالا لا يجيب إلا إذا كان فيه نص صريح من صريح الدلالة من كتاب الله عز وجل، أو نص صريح صحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يحفظ ما لا يحفظه الناس من كتب الفقه ومن النوازل ومن الفتاوى، ومع ذلك كان يقول: إن كان الحديث، إن كانت القرآن أو كان الحديث، وإلا فلا أتقلد أقوال الرجال. فإن كان الشيخ يفعل مثل هذا فكيف يفعل من هو دونه لو كان الناس يعقلون؟ مالك رحمه الله فشت عنه أقوال صارت كالقواعد لمن يأتي بعده، صارت كالقواعد، نذكر بعدها فيما نستقبل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. للشذا والندى قد مددنا اليدا، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفى المنتدى، وإذا كلنا للحكايا صدى، نصطفي حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعاني لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردا، قد نهلنا بها المجد والسدى. نقتدي بالذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أشلانا رفرفت في المدى، عطرت سيرة وابتنت مسجدا. إن أندأنا أن عشت من رادة، يا هنيئا لقلب بها قد شدى، للشذا والندى قد مددنا اليدا، نفحات أفاضت علينا الهدى، نفحات أفاضت علينا الهدى.